الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال العلامة الهراس في شرحه: قوله وجوه يومئذ ناظرة، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وهي رؤية حقيقية، هي رؤية حقيقية، رؤية بصر، هذا الذي عليها السنة، ودلت على ذلك ظواهر نصوص القرآن والسنة التي بمجموعها تفيد القطع وتفيد اليقين على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بأعين رؤوسهم، بأعين يمال يا أخوان رؤوسهم، يرونه رؤية حقيقية بصرية. وعلى هذا يعني ما يا أخوان يقوم مذهب أهل الحق في هذه المسألة، أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة رؤية حقيقية بصرية، يرون الله سبحانه وتعالى بأعينهم. قال رحمه الله: وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرء يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. هذا من شبهاتهم، هذا القول من شبهاتهم التي اعتمدوا عليها في نفي الرؤية. قالوا إثبات رؤية المؤمنين لربهم يستلزم إثبات الجهة لله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى محدودا تحده مخلوقاته، محدودا تحده مخلوقاته. والجواب على هذا ما سبق، بأن يقال ما المقصود بالجهة هنا. فإن كان المقصود بالجهة الجهة العدمية التي هي خلاء محض، فالله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار في جهة، والمؤمنون يرونه من فوقهم. والله سبحانه وتعالى لا شك أنه في العلو فوق عرشه، أنه سبحانه وتعالى في العلو فوق عرشه. وما دام أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وفي العلو، والمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى من فوقهم، إذن فالله عز وجل يراه المؤمنون. وقول المعتزلة يلزم أن يكون في جهة، يقال هذه الجهة التي أردتم نفي الصفة بتصويرها على وجه فاسد ليست كما تصورتم، فليس هي جهة مخلوقة تستلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى محدودا، بل هي جهة عدمية وهي خلاء محض، والله سبحانه وتعالى في العلو والمؤمنون يرونه من فوقهم. قال: واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا وما استدلوا به من الأدلة النقلية ليس بدليل في الواقع، بل هي شبهات، يعني ماذا اكتفوا أو نظروا فيها بالنظر العابر، نظروا فيها نظرا عابرا وأخذوا بطرف الدليل، ولم ينظروا إلى مقصوده ولا إلى فحواه وما يدل عليه اللفظ وما يدل عليه سياقه من المقصود، كما هو شأن أهل الباطل كما قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهنا لا تدركه الأبصار، المنفي هنا هو الإدراك المتضمن للرؤية، المنفي هنا الرؤية المشتملة على الإحاطة والإدراك كما سيأتي. فلما كان النفي هنا في قوله لا تدركه يتناول هذا المعنى بهذا الوجه، الرؤية المستلزمة للإحاطة. جاء هؤلاء المعتزلة فنظروا إلى جانب من هذا المعنى، وهو ما يتضمنه الإدراك من مال يا أخوان، من الرؤية. نظروا إلى ما يتضمنه الإدراك من الرؤية فقالوا هذا فيه نفي الرؤية، لا تدركه يعني لا ترى، فحملوا اللفظ على جزء معناه، حملوا اللفظ على جزء معناه، وإلا فالإدراك المقصود به الرؤية يعني مال يا أخوان المشتملة على الإحاطة من كل ماذا، من كل جانب. وهذه طريقة أهل الباطل يا أخوان، هذه هي طريقة أهل الباطل، أنهم ينظرون إلى الأدلة وإلى النصوص الشرعية ونصوص أهل العلم فينظرون إلى جزء من معانيها ويهملون ولا يلتفتون إلى سياقها وسباقها وما يعني ماذا تشتمل عليه من القرائن التي تبين المقصود من الكلام، التي تبين المقصود من الكلام، فيعتمدون كما قال الشافعي كما قال الشاطبي رحمه الله على أطراف الأدلة، ينظرون إلى أطراف الأدلة ثم يعني ما الإخوان يقيمون عليه أحكاما. والواقع أن ما استدلوا به لا يدل على ماذا، على مرادهم، بل ربما دل على ما الإخوان على خلاف مرادهم، كهذه الآيات التي استدل بها المعتزلة، استدلوا بها على نفي الرؤية وهي في الواقع تدل على إثبات الرؤية، وهي في الواقع ما الإخوان تدل على إثبات الرؤية، لأن أدلة الشريعة من القرآن والسنة التي يستدل بها المعتزلة على وأهل الباطل على أباطيلهم يعني لا يجوز أن يعتقد أن القرآن يدل على الباطل، إذن فالواقع أنها تدل على ماذا يا أخوان، على الحق. ولهذا كان الدليل في الواقع يدل على خلاف قول المبطل عند التأمل وعند ماذا يا أخوان وعند المحاققة. قال وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وسيأتي الجواب على هاتين الآيتين. قال وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولهذا أيضا طردا لاعتقاد أو لما بنوا عليه نفي الصفات من نفي الجهة عن الله سبحانه وتعالى نفوا علو الله عز وجل، هذا كله مبني على اعتقادهم يعني استحالة ثبوت الجهة في حق الله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق من غير نظر إلى المعنى المقصود بالجهة بلفظ ما يا أخوان الجهة. قال ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، قالوا يرون لا نقول يرون الله سبحانه وتعالى لكن لا من جهة معينة ولكن من كل جهة، ولكن ما يا أخوان من كل جهة، وهذا قول فاسد، لأنه يستلزم يعني ما يا أخوان أن يكون الجسم، يستلزم أن يكون الجسم الواحد يعني يرى من كل ما يا أخوان من كل جانب، ومعنى قولهم يرونه من كل جهة يعني أن المؤمنين عند رؤية الله عند أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى لا ينظرون إليه في جهة معينة ولكن ينظرون إليه من كل جهة، ومعنى هذا أن الرأي له عيون من كل إيش من كل جانب، وهذا فاسد، وهذا قول فاسد يعني ما يكون ترده العقول السليمة. قالوا منهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، رؤية بصيرة يعني رؤية قلبية، وهذا قول فاسد، وهذا قول ما يكون فاسد، لأن يعني ماذا المؤمنين، لأن المؤمنين يعني ماذا ما يتعلق برؤية الله بالبصيرة هو اعتقاد وجوده، ويعني كما في قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، لكن المقصود بالرؤية هنا رؤية البصيرة هو استحضار القلب لعظمة الله سبحانه وتعالى ولصفاته يعني ماذا كبريائه ونحو ذلك، فهذا قول فاسد. لماذا يا أخوان؟ لأن هذا الأمر ليس خاصا في الآخرة، بل المؤمنون يعني ما يا أخوان باعتبار البصيرة، باعتبار البصيرة تفسير الرؤية بأنها رؤية بصيرة وهي رؤية قلبية، المؤمنون في الدنيا كذلك، المؤمنون في الدنيا كذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل يعني ماذا في الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى، وهذه رؤية قلبية ورؤية بالبصيرة وهو استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى بالقلب، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى بالقلب. قال وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين، يعني قالوا رؤية البصيرة، لكنها يوم القيامة ميزة هذه الرؤية زيادة الانكشاف والتجلي للمؤمنين. يعني ما الإخوان قوة هذه الرؤية القلبية التي رؤية البصيرة، يعني فجعلوا المسألة زيادة في ما الإخوان في قوة هذه الرؤية، ومعنى ذلك أنها ثابتة في الدنيا، وهذا قول فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أراد يعني ماذا، أن يبين أنه أكرم عباده بشيء زائد على ما هم فيه. والمؤمنون في الجنة يعني بعين البصيرة، بعين البصيرة هم دائما وأبدا بهذا التفسير يرون الله سبحانه وتعالى، لأنهم دائما أبدا الإيمان في قلوبهم في الدنيا، وهكذا في الآخرة في الجنة، وهكذا تعظيم الله سبحانه وتعالى وإدراك عظمة الله وكبريائه وسلطانه لا يزال في قلوبهم في كل حين وفي كل وقت. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد يعني ماذا، أن يكرم عباده المؤمنين بشيء من النعيم الذي هو زائد على ما في قلوبهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمته وسلطانه وكبريائه، فهذا يفسد القول بأن رؤية بصيرة. قال وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، يعني الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، ولفظ النظر يا أخوان لفظ النظر إذا عدي بإلى في لغة العرب فيدل على الرؤية الحقيقية، الرؤية البصرية، رؤية العين. طيب رؤية العين، فالآية نص في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الآية نص في ماذا يا أخوان، في أن الرؤية رؤية بصرية، رؤية عين، وليست يعني على خلاف ذلك، هي يعني على وجوه التحريفات التي وقع فيها أهل الباطل رحمه الله. قال فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته، بمعنى يعني كلاهما بمعنى واحد، أبصرته ونظرت إليه، كلاهما بمعنى ماذا يا إخوان، بمعنى واحد وهو رؤية العين الحقيقية. قال ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه، يعني في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فبين أن متعلق هذا النظر الحقيقي الحاصل من المؤمنين هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالنظر المذكور في الآية نظر حقيقي لأنه عدي بإلى ناظرة إلى ربها، ومتعلق هذه الرؤية الحاصلة من المؤمنين هو الله سبحانه وتعالى. إذن فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية حقيقية، يعني هذا وجه الدلالة معنى قوله متعلق النظر هو الرب جل شأنه. وفي يعني علم النحو المقصود بالمتعلق يعني مال يا إخوان هو المفعول، هو مال يا إخوان المفعول، والمقصود به من تعدى إليه مال يا إخوان معنى الفعل، من تعدى إليه معنى الفعل، تقول مررت بزيد، المرور هو الفعل، فعل لازم، عدي يعني مال يا إخوان معناه إلى يعني المفعول بمال يا إخوان بحرف إلى، مررت بحرف الباء، مررت بزيد، ذهبت إلى المدرسة، فالفعل هنا عدي إلى المفعول بمال يا إخوان بحرف من حروف الجر التي تعدي الفعل اللازم إلى ماذا يا إخوان إلى مفعوله، وهذا يسمى متعلق، متعلق الفعل يعني الذي يقع عليه مضمون ومعنى الفعل، مضمون ومعنى الفعل. فالنظر هنا فعل عدي معناه ومضمونه يعني ماذا يا إخوان بإلى، وهذا هو المتعلق. من هو هذا المتعلق يا إخوان؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها. إذن فمحل الرؤية هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية الحاصلة من المؤمنين بأعينهم محلها ذات الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. قال وأما ما يتكلف المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة، إلى يعني قالوا من باب يعني أو أخذ من قوله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء يعني المقصود بها النعم، قالوا فإلى هنا المقصود بها ما يا إخوان النعمة، وهذا فاسد، وهذا خروج عن وضع لغة العرب، فإن العرب لا تقول للنعمة إلى يعني فتكتبها بالألف المقصورة، وإنما تكتبها ما يا إخوان بالألف الممدودة، واضح؟ يعني آلاء التي مفردها إلى، طيب، التي بمعنى النعمة لا تكتب مال يقوان بالألف المقصورة، وإنما تكتب بالألف مال يقوان الممدودة. فهذا تأويل فاسد، هذا تأويل فاسد. ثم يرده ما قبله، لأنه قال وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، وهو البهاء والانشراح. فإذا كانت لا زالت منتظرة لنعمة الله، فكيف حصل لها الانشراح والبهاء؟ فإنما البهاء الذي هو حاصل لها والانشراح بسبب ماذا يا أخوان؟ ما فيه، ما هي فيه من نعم الله سبحانه وتعالى. فكيف يقال منتظرة لنعمة الله وقد حصل لها ماذا يا أخوان؟ الإنعام. فالإنعام لها حاصل، ولهذا كانت ناظرة، يعني مسرورة بهجة. وهذا كله لأنها قد حصل لها النعيم وقد أكرمها الله بالنعم. فكيف يقال لا زالت منتظرة وقد حصل لها مال يا أخوان البهاء والسرور والنعيم الذي لا يحصل إلا بنعم الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل على فساد هذا التأويل. قال والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك لهذا المعنى، تأويل مضحك من جهة المعنى أولا، لأن هذا يفسده أنها قد صارت ناظرة بمعنى بهجة مسرورة، وهذا لأنها قد نالت نعم الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فكيف تكون لا زالت مال يا أخوان منتظرة لنعمة الله؟ هذا من جهة المعنى. ومن جهة اللفظ أن إلى هنا حرف جر، وليس المقصود به اسم النعمة، لأنه لا يكتب بالألف، بالألف مال يا أخوان المقصورة. فدل هذا على فساد تأويلهم. قال وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون، أي إلى ربهم عز وجل. قالوا أما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في مسلم. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، أزيدكم يعني على ما أنتم فيه من النعيم، على ما أنتم فيه من النعيم. فقالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فهذا هو معنى قول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالزيادة والمزيد هنا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا نعيم قلبي، لأنه أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، أعظم نعيم يعني ماذا يعطاه أهل الجنة؟ نعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولمثل هذا ينبغي أن يتنافس المتنافسون، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الذي مال إخوانه أعطوا، هو أعظم نعيم. قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهذا نص على أن النظر إلى وجه الله أعظم النعيم. والحديث نص، لأنه قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فعد النظر إلى، عد لفظ النظر بحرف إيش؟ إلى، أول الدال على الرؤية البصرية، وجعل متعلق النظر الله سبحانه وتعالى، فقال إلى ربهم. هذا من جهة. من جهة أخرى جعل هذا النعيم الذي هو أحب إليهم حاصل بعد الانكشاف، لأنه قال بعد كشف الحجاب، حيث قال فيكشف الحجاب. فالخطاب حصل بين الله وبين أهل الجنة قبل كشف الحجاب، بدليل حرف الفاء الدال على ماذا يا أخوان؟ على التعقيب. قال فيكشف الحجاب، يعني بعد هذا الخطاب. قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ومعنى هذا أن هذا النظر حصل بعد كشف الحجاب. فإذا كان بمعنى ماذا يا أخوان؟ النظر القلبي. إذا كان بمعنى النظر، النظر القلبي هو يعني رؤية، رؤية البصيرة، لم يكن لهذا الترتيب الدال على حصول هذا الأمر بعد كشف الحجاب معنا، لأن هذه الرؤية البصرية، هذه الرؤية البصرية هي حاصلة لهم قبل إيش؟ قبل ذلك. هذه الرؤية البصيرية، رؤية البصيرة حاصلة لهم قبل ذلك. طيب، حاصلة لهم قبل ذلك وهم فيها. ثم قوله فما أعطوا شيئا أحب إليهم يدل على أنه نعيم زائد عما كانوا مالقان، عما كانوا فيه. قال ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولئك يرونه، وهذا مما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على إثبات الرؤية. قال لما حجب هؤلاء دل على أنهم الإخوان يتجلى لهؤلاء، يعني وهم أهل الإيمان، وهم أهل الإيمان، لأنه لو لم يكن يتجلى لأهل الإيمان فيرونه ما كان لحجب هؤلاء المال يا إخوان معنى. والكافر يوم القيامة يا إخوان، الكافر يوم القيامة كما يذكر هذا القرافي في كتاب أنواع البروق، يقول الناس يوم القيامة كلهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ما في أحد يوم القيامة كافر، بل كل الناس يوم القيامة مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يعرفون وعلى يقين بعظمة الله وبسلطانه وبكبريائه وب يعني ماذا ربوبيته وبألوهيته وبسائر الأمور التي تتعلق بالإيمان بالله عز وجل. فإذا كان المقصود بالرؤية رؤية البصيرة التي يعطاها المؤمنون يوم القيامة، فما معنى الحجب هنا؟ هل المقصود به حجب البصيرة، يعني لا يكونون مؤمنين ومعظمين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة الكفار؟ الجواب لا، الكفار يوم القيامة معظمون وخاشعون ووجلون وخائفون ويوقنون بسلطان الله وبألوهيته وربوبيته وبجميع ما له من خصائص الربوبية والألوهية سبحانه واسماء والصفات سبحانه وتعالى. إذن فلا معنى لقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أن يقال حجب إيش البصيرة، لأنهم إذا فسروا رؤية المؤمنين برؤية البصيرة فيلزمهم أن يفسروا حجب الكافرين بحجب إيش البصيرة، وهذا ليس بحاصل، بل الكفار يوم القيامة بصيرتهم بالله سبحانه وتعالى حاصلة وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى حاصل، فدل على أن المقصود بالحجب هنا حجب الرؤية. ثم انظروا كيف قال محجوبون عن ربهم، كذلك لفظ يعني ما يا اخوان عدي بحرف عن، ومتعلق الحجب من يا اخوان الله سبحانه وتعالى، فهم محجوبون عن رؤية الله. إذن فالمؤمنون خلافهم في ما أثبته الله لهم من الرؤية فيرونه، والرؤية هنا رؤية حقيقية، لأنه لا معنى لحجب الكفار إلا لأن المؤمنين ما يا اخوان يرونه، إلا لأن المؤمنين ما يا اخوان يرونه. وأدلة في الباب أخرى متواترة، لهذا قال يعني ابن القيم رحمه الله في النونية فيما يتعلق بالرؤية برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذا تواتر عن رسول الله لا ينكره إلا فاسد الإيمان. والحافظ الحجر يقول مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية وحوض ومسح خفين، وهذا بعض. إلا أن المعتزلة يا إخوان المعتزلة يقولون إثبات العقائد التي هي مسائل يقينية وقطعية لا تثبت بالحجج اللفظية، سواء كانت من القرآن أو من السنة، سواء كانت أحد من السنة أو متواترة، فلهذا هم يردون هذه النصوص الدالة على مثل هذه الأحكام العظيمة ولو كانت في القرآن ولو كانت مما تواتر في السنة، باعتبار أنها أدلة لفظية والدلائل اللفظية عندهم لا تدل على المسائل اليقينية القطعية، لأنها لا تدرك إلا بدليل يقيني، والدليل اليقيني عندهم هو ماذا يا إخوان العقل، هو ماذا يا إخوان العقل. ولهذا يلزمون ويقولون يجب على كل مكلف النظر في ذات الله سبحانه وتعالى نظرا عقليا، فيتجرد من جميع الاعتقادات ثم ينظر في ذات الله فيتوصل إلى المعتقد المتعلق بالله سبحانه وتعالى بنظره العقلي، بنظره ماذا يا إخوان العقلي. ولهذا كان من قواعدهم التي قامت على هذا المعتقد الفاسد التحسين والتقبيح العقلي. قال وأحاديث الرؤية، قال المقيم ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لا ينكره إلا فاسد الإيمان. قال وأحاديث الرؤية متواترة في المعنى عند أهل العلم، والتواتر المعنوي توارد الأدلة المتكاثرة على معنى واحد وإن اختلفت ماذا يا إخوان ألفاظها، والتواتر موجب لليقين، وإنكار الأمور اليقينية في الشريعة كفر وردة عن دين الإسلام، ولهذا أهل العلم يكفرون منكري رؤية الله سبحانه وتعالى، أو يرون أن إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى كفر، أن إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى كفر. ولكن يعني بسبب ما قد يحصل لبعض المؤولين من الشبهات كقولهم الرؤية هنا محمولة على رؤية البصيرة ونحو ذلك، يعني ربما يعني لا يحصل تنزيل الحكم على المعين، وإن كان حكم الإطلاق أن إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى كفر. قال لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، والإدراك معنى أخص من مطلق الرؤية، فإن الرؤية قد تحصل ولا يحصل معها الإدراك، وإنما الإدراك شيء زائد على مطلق الرؤية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن موسى وقومه فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. طيب قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فموسى عليه الصلاة والسلام نفى الإدراك مع أن الرؤية ما يقال حاصلة. فلو كان المقصود بنفي الرؤية بنفي الإدراك نفي الرؤية لما نفى موسى الإدراك وأثبت ما يقال الرؤية، مما يدل على أن الإدراك شيء زائد على مجرد الرؤية. إذن فما نفاه الله عز وجل هنا في قوله لا تدركه الأبصار ليس المقصود به نفي الرؤية، ليس المقصود به نفي أصل الرؤية، وإنما المقصود به شيء زائد على مطلق الرؤية وهو الإدراك. والمقصود بالإدراك الإحاطة، الرؤية المقتضية للإحاطة بالمرء من كل جانب. والله سبحانه وتعالى لا شك أنه يتعالى ويتقدس عن أن يحيط به خلقه، يعني ما يخوان بالرؤية، فهو لا تحيط به الأبصار، تراه ولا تحيط به. قال فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، والإحاطة هو الرؤية من كل جانب، من كل ما يخوان جانب. بل سيأتي، قال كما أن العقول تعلمه ولا تحيط به علما، يعني هذا الآن إلزام لهم من جنس تفسيرهم. الآن قالوا المقصود بالرؤية هنا ماذا؟ العلم، أن يعني ماذا يا إخوان الناس يعلمون عظمة الله سبحانه وتعالى، وهم سموها برؤية إيش؟ البصيرة، رؤية البصيرة. طيب هم قالوا هم في هذه الحالة أثبتوا رؤية البصيرة، وإذا كانت القلوب على حد تفسيرهم وتأويلهم الفاسد يعني ماذا تعلم الله وهذه رؤية البصيرة، فهل يلزم من كونها تعلمه أنها تحيط به علما من كل يعني جانب؟ الجواب إيش؟ لا. فثبوت مطلق الشيء يا إخوان لا يلزم منه ثبوت الشيء مطلقا من كل إيش؟ من كل وجه. فثبوت العلم بالله لا يلزم منه الإحاطة العلمية، وثبوت الرؤية رؤية المؤمنين لربهم لا يلزم منه ما يا إخوان الرؤية المقتضية للإحاطة. هذا يعني ما يا إخوان وجه استدلالهم، فهو استدلال فاسد، لأن ما نفاه الله سبحانه وتعالى هو شيء زائد على مطلق إيش؟ الرؤية، وهو الإحاطة، الرؤية المتضمنة للإحاطة، وليس المنفي هنا مطلق الرؤية، لأن الرؤية قد تحصل من غير إحاطة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كما أن القلوب تعلم الله سبحانه وتعالى ويلزم من علمها بالله أن تكون محيطة بالله عز وجل، فكذلك إذا رأت الله لا تلزم أن تكون محيطة بالله سبحانه وتعالى رؤية. قال قال كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، الإدراك الرؤية على جهة الإحاطة، إذن هو معنى أخص من مطلق الرؤية، الإدراك الرؤية على جهة الإحاطة، فهذا هو المنفي. المنفي في الآية رؤية خاصة، وهي الرؤية على جهة الإحاطة، لا مطلق الرؤية، لا مطلق الرؤية ولا الرؤية على وجه الإطلاق، يعني ولا رؤية على وجه الإطلاق، يعني ليس المقصود نفي الرؤية مطلقا، أن الرؤية ليست بحاصلة، سواء ما كان منها مقتضية للإحاطة أو ما كان منها غير مستلزم لما يقال للإحاطة، وإنما المنفي جزء منه، لأن الرؤية قد تحصل بغير إحاطة، كما حصل بين موسى وفرعون وقومه وقومهما. قال أصحاب موسى إنا مدركون، قال كلا، نفى هذا النوع من الرؤية مع ثبوت النوع الآخر، وهو ماذا يا إخوان؟ في قوله تراء الجمعان، يعني رؤية من غير إحاطة. طيب قال فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية، نفي المعنى الخاص لا يستلزم نفي المعنى من كل وجه، نفي الإحاطة، نفي إحاطة المخلوق.